قال رحمه الله تعالى: باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري، والله أعلم. هذا أيضا هذه مسألة أيضا من المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء، وأيضا تعم بها البلوى في شأن النساء، زكاة حليهن. فالمسألة مشهور القول فيها من موجب للزكاة ممن يقول بالإيجاب، وممن يقول بعدم الوجوب، ومن يفصل بين ما يلبس وما لا يلبس، وما يعار وما لا يعار. وهذا الحديث الذي سمعناه حديث سلمة رضي الله عنها، فقد سألت النبي عليه السلام وعليها هذا الحلي أوضاح، أي قيل أوضاح يعني بيضاء، وأنها من دراهم لكن بيّنت أنها من ذهب، فقد يطلقون على الذهب أنه أوضاح، وإلا فالذهب الغالب عليه الصفرة، خاصة يعني قديما ولا زال، وإن كان هناك ذهب مصنع يزعمون أنه ذهب ويكون له لون أبيض، لكن المعروف في الذهب ما بين الصفرة والحمرة. فهذه الأوضاح أي أنها نوع من الحلي لكنها من ذهب. فسألت النبي عليه السلام: أكنز هو؟ لأنها تذكرت الآية قول الله جل ذكره: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد جاء عن السلف رضي الله عنهم عدد من الصحابة أنهم قالوا: ما أديت زكاته فليس بكنز، بالغا ما بلغ. إذا أخرج زكاة الذهب إن كان سبائك أو حلي أو دنانير، أو إذا كان يخرج زكاته ربع العشر في كل سنة فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. لأن أبا ذر رضي الله عنه مشهور من مذهبه أنه يأخذ بعموم الآية ويحذر التجار من اكتناز الذهب والأموال والذهب والفضة ولو أديت زكاته، يحذرهم من الاستكثار وجمع الأموال. لكن مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، والذي يسنده الدليل، أن لا حرج على الإنسان إذا أدى الزكاة، ولا شك أن الأولوية للإنفاق، قضية الأفضلية هذا لا يختلف فيه، لكن المسألة في الوجوب والتأثم. فالذي يؤدي الزكاة ويجتهد في إخراجها فإنه ليس بآثم، وإلا الإنفاق وبذل المال وصدقة التطوع هذا لا شك أنه أفضل. فأم سلمة رضي الله عنها يعني ذكرت هذا الحلي، فالرسول عليه السلام جوابه واضح، قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. إذن هذا دليل قوي لمن يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، الذي يقول بوجوب الزكاة في الحلي هذا يقوي مذهبهم، مع أيضا الأصل وجوب الزكاة، والأصل الآخر وجوب الزكاة في الذهب، فالنصوص دالة على وجوب الزكاة في الأموال، ثم في الذهب خاصة النصوص تدل على وجوب الزكاة في الذهب. فما الذي يخرج الحلي؟ ما الذي أخرجها من هذا العموم؟ ومثل في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. فالكنز قد يكون سبائك، قد يكون دنانير، قد يكون حلي. تجد بعض النساء تشتري من الحلي الشيء الكثير جدا ما تحتاجه وما لا تحتاجه، نوع من التفنن والتجمل. ثم أيضا ورد في, في, في, في الحديث الآخر، وأظن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في المرأة التي دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال هل تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مع نعم كما تحبين أن يسوي لك الله بسوارين. أحسنت. فهذا يعني أيضا يقوي حديث أم سلمة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الإمام البخاري رحمه الله يقول إن علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي كلهم يقولون بصحة هذا الإسناد، فمن الناس؟ أو كما قال رحمه الله، إذا كان هؤلاء الأئمة يصححون هذا السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصححونه، فكيف يطعن به؟ وأيضا يقول الإمام إسحاق بن راهوية إن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا شهادة لهذا الإسناد بصحته وثبوته. فلا شك أن الأحوط والذي ننصح به الأخوات المسلمات أن يخرجنا زكاة الحلي، فتقدر في كل سنة تقدر كم يكون من هذا إذا بلغ 85 غرام، أما إذا كان ذهبا متواضعا لا يبلغ هذا المقدار دون 85 غرام فلا زكاة عليها فيه، أما إذا كان 85 فأكثر فينبغي أن تقدره في كل سنة وتخرج منه ربع العشر، ربع العشر 2.5%. فهذا لا شك أنه أحوط وأبرك، ما دام عندهم ذهب ما هم فقراء، اللي عنده ذهب هو إن شاء الله حالته طيبة يعني. إذا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فخرجوا عن حد الفقر، والله سبحانه وتعالى يغنيهم. هي الزكاة نماء وطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيخرجون ويأتيهم ما يأتيهم كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعوضهم. فكون النفس المسلمة تتعود على البذل والسخاء والإعطاء هذا شيء طيب وحسن.